إن عادة الأولين في عذاب الاستئصال. نعم، قد يرى العقلاء في الأمم المتقدمون والمتأخرة أن أسباب العذاب منعقدة، لكنهم لا يستطيعون أن يقدموا ولا يؤخروا، ولو تكلموا ما سمع لهم، لأن الله جل وعلا ممضي ما أراد ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أسباب الهلاك قد تكون منعقدة وظاهرة للناس، ويجزم بها جميع من له أدنى مسكن من عقل، ومع ذلك لا يستطيعون أن يقدموا ولا يؤخروا، لأن السنة الماضية، السنة الإلهية لا تتبدل ولا تتغير. لكن إذا أراد الله بهم خيرا عقلوا وثابوا إلى رشدهم وتركوا ما هم عليه من ضلال إلى الحق وتمسكوا بدينهم، ثم يرفع عنهم لوجود ما يمنع من إيقاع العذاب بهم. أما إذا انعقدت الأسباب ورؤية البوادر وبدأت المقدمات لا ينفع، ولم يستثنى من ذلك إلا قوم يونس، فقبل انعقاد الأسباب وبداية ما كتبه الله جل وعلا على خلقه، إذا رجعوا وثابوا قبل ذلك لا شك أن هناك موانع من تنفيذ ما كتبه الله وقدره، فيكون هذا مانعا، والله المستعان. نعم. وقيل المعنى: وما منع الناس أن يؤمنوا إلا طلبوا أن تأتيهم سنة الأولين فحذف، وسنة الأولين معاينة العذاب، فطلب المشركون ذلك وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، أو يأتيهم العذاب قبلا، نصب على الحال، ومعناه عيانا. قاله ابن عباس، وقال الكلبي: هو السيف يوم بدر، وقال مقاتل: فجأة، وقرأ أبو جعفر وعاصم والأعمش وحمزة ويحيى والكسائي: قبلا، بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله، جمع قبيل، نحو سبيل وسبل. قال النحاس: ومذهب الفراء أن قبلا جمع قبيل، أي متفرقا يتلو بعضه بعضا، ويجوز عنده أن يكون المعنى عيانا. وقال الأعرج: وكانت قراءته قبلا معناه جميعا. وقرأ أبو عمرو: وكانت قراءته قبلا ومعناه عيانا. قبلا أيضا هذه قراءة المؤلف، لأن قراءة نافع. نعم. قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، أي بالجنة لمن آمن، ومنذرين أي مخوفين بالعذاب من كفر. وقد تقدم: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. قيل: نزلت في المقتسمين، كانوا يجادلون في الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون ساحر وشاعر، فيقولون ساحر ومجنون وشاعر وكاهن، كما تقدم. ومعنى يدحض يزيل ويبطل، وأصل الدحض الزلق، يقال دحضت رجله أي زلقت، تدحض دحضا، ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت، ودحضت حجته دحوظا بطلت، وأدحضها الله. والإدحاض الإزلاق، وفي وصف الصراط: ويضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة فيقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلقة، أي تزلق فيه القدم. قال طرفه: أبا منذر، رمت الوفاء فهبته، وحدت كما حاد البعير عن الدحض. واتخذوا آياتي، يعني القرآن، وما أنذروا من الوعيد هزوا. وما بمعنى المصدر أي الإنذار، وقيل بمعنى الذي أي اتخذوا القرآن والذي أنذروا به من الوعيد هزوا، أي لعبا وباطلا. وقد تقدم في البقرة بيانه. وقيل هو قول أبي جهل في الزبد والتمر هذا هو الزقوم، وقيل هو قولهم في القرآن هو سحر وأضغاث أحلام وأساطير الأولين، وقالوا للرسول هل هذا إلا بشر مثلكم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وماذا أراد الله بهذا مثلا. قوله تعالى ومن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين مكة والطائف عظيم، هذا اقتراح من المشركين لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أرسل على رجل لو أنزل على رجل عظيم، بخلاف هذا اليتيم عظيم، يعنون بذلك أبا جهل في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف، هؤلاء في عرفهم وفي تقديرهم عظماء، أما هذا اليتيم فليس بعظيم من عندهم، لكنه عظيم، عظيم عند الله جل وعلا، وعظيم عند خلقه بشمائله وأخلاقه وما جبل عليه من مكارم، لكن هذا كله على سبيل التعنت، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، أي لا أحد أظلم لنفسه ممن وعظ بآيات ربه فتهاون بها وأعرض عن قبولها ونسي ما قدمت يداه، أي ترك كفره ومعاصيه فلم يتب منها، فالنسيان هنا بمعنى الترك، وقيل المعنى نسي ما قدم لنفسه. كما في قوله تعالى نسوا الله فنسي، نسوا الله يعني تركوا ما أمرهم به فنسيهم في العذاب. نعم. وقيل المعنى نسي ما قدم لنفسه وحصل من العذاب، والمعنى متقارب، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، بسبب كفرهم، أي نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم وأسماعهم، وإن تدعهم إلى الهدى أي إلى الإيمان فلن يهتدوا إذن أبدا، نزل في قوم معينين، وهو يرد على القدرية قولهم، وقد تقدم معنى هذه الآية في سبحان وغيرها. يرد على القدرية الذين يزعمون أن الإنسان بيده أمره وأن مشيئته مستقلة يخلق فعله، والله جل وعلا يقول وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، لأن الأمر أولا وآخرا بيد الله جل وعلا، ومع ذلك فليس العبد مجبورا وإنما له مشيئة وله إرادة وله حرية وله اختيار، لكن كل هذا مقيد بمشيئة الله جل وعلا. نعم. قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، أي للذنوب، وهذا يختص به أهل الإيمان دون الكفرة، بدليل قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. ذو الرحمة فيه أربع تأويلات، أحدها ذو العفو، والثاني ذو الثواب، وهو على هذين الوجهين مختص بأهل الإيمان دون الكفر، الثالث ذو النعمة، والرابع ذو الهدى، وهو على هذين الوجهين يعم أهل الإيمان والكفر، لأنه ينعم في الدنيا على الكافر كإنعامه على المؤمن، وقد أوضح هداه للكافر كما أوضحه للمؤمن، وإن اهتدى به المؤمن دون الكافر، يعني هداية الدلالة للجميع، هديناه النجدين هذه للجميع، لكن هداية التوفيق والقبول هذه خاصة بالمؤمنين الذين قبلوا ما دلهم الله جل وعلا عليه. نعم. ما يدخل هذا في التأويل سلمه ماشاء. نعم. ذو الرحمة المعاني هذه ما تدخل في التأويل. ذو الرحمة فيه أربع تأويلات، ذو العفو، ذو على كل حال الله جل وعلا موصوف بالرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته، له صفة الرحمة هو الرحمن الرحيم على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. ومعنى قوله لو هذا أيضا انتهى. أما حال كفرهم فلا، حال كفرهم فلا. نعم. ومعنى قوله لو يؤاخذهم بما كسبوا أي من الكفر والمعاصي لعجل لهم العذاب، ولكنه يمهل، بل لهم موعد أي أجل مقدر يؤخرون إليه، نظيره لكل نبأ مستقر، لكل أجل كتاب. أي إذا حل الله جل وعلا يمهل، يمهل الكفار ويمهل العصاة ويمهل الظلمة، ولكن يؤخرهم، قد يؤاخذهم في الدنيا ولو بعد حين، قد يعجل لهم العقوبة وقد تتأخر في الآخرة. فلا يغتر الإنسان أنه إذا لم يعاقب في الدنيا عقوبة عاجلة أنه يسلم من العقوبة الآجلة. فكم من إنسان حلت به المصيبة بعد عقود من مزاولته المعصية، وتركت له مدة طويلة لعله أن يتوب، لعله أن يرجع، لعله يراجع نفسه، ولما لم يكن شيء من ذلك حلت به العقوبة، وقد تدخر له في الدنيا وفي الآخرة وهو أشد، نسأل الله العافية. نعم. أي إذا حل لم يتأخر عنهم إما في الدنيا وإما في الآخرة، لن يجدوا من دونه موئلا أي ملجأ. قاله ابن عباس وابن زيد، وحكاه الجوهري في الصحاح، قد وأل يأل وألا ووؤولا على فعول أي لجأ، وواءل منه على فاعل أي طلب النجاة. وقال مجاهد محرزا، وقال قتادة وليا، وقال أبو عبيدة منجا، وقيل محيصا، والمعنى واحد. والعرب تقول لا وألت نفسه أي لا نجت، ومنه قول الشاعر لا وألت نفسك خليتها للعامريين ولم تكلمي. وقال الأعشى وقد أخالص رب البيت غفلته، وقد يحاذر مني ثم ما يئل أي ما ينجو. موئل الملجأ من جاء. نعم واضح. ثم ما يئل بعد المحاذرة، ثم ما يئل أي ما ينجو، يعني بعد المحاذرة وبعد اتخاذ كافة الأسباب والاحتياطات مع ذلك لا ينجو. الله المستعان. نعم. قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم، تلك في موضع رفع بالابتداء، القرى نعت أو بدل، وأهلكناهم. نعم، لأن الذي يقع بعد الإشارة من المعارف هو بدل أو بيان، بدل أو عطف بيان من المعارف. نعم. وأهلكناهم في موضع الخبر محمول على المعنى، لأن المعنى أهل القرى، ويجوز أن تكون تلك في موضع نصب على قول من قال زيدا ضربته، أي وتلك القرى التي قصصنا عليك نبأهم، نحو قرى عاد وثمود ومدين وقوم لوط أهلكناهم لما ظلموا وكفروا. وجعلنا القرى، تلك القرى أهلكناهم، المراد أهل القرى بالدرجة الأولى، ويتبعهم كل ما على ظهرها وعلى وجهها من عمارة ونحوها. نعم. حتى الحيوانات تتضرر بسبب معاصي بني آدم وظلمهم، من لا إثم عليه من الأطفال والمجانين وغيرهم، من لا يكتب عليه ذنب، كلهم يتضررون بسبب ظلم بني آدم وما يرتكبونه من جرائم ومعاصي ومنكرات وإفساد في الأرض. والله المستعان. نعم. وجعلنا لمهلك. نعم. كيف؟ وين؟ مر هنا. تلك القرى أهلكناهم. ايش فيه؟ تلك القرى، قرى الأمم الخالية التي عصت السابقة التي حلت بها العقوبات والمثولات، مكناهم كلها أهلكت بسبب ما ارتكب على ظهرها. ولو يأخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، نعم، لكنه عذب أقوام وأنظر آخرين، ولا شك أن عقوبات الدنيا أسهل من عقوبات الآخرة. والله المستعان. نعم. وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي وقتا معلوما لم تعد مهلك من أهلك. وقرأ عاصم مهلكهم مهلكهم، وقرأ عاصم مهلكهم بفتح الميم، مهلكهم بفتح الميم واللام، وقرأ عاصم مهلكهم بفتح الميم واللام وهو مصدر هلك. وأجاز الكسائي والفراء مهلكهم بكسر اللام وفتح الميم. قال النحاس: قال الكسائي وهو أحب إلي لأنه من هلك. قال الزجاج: اسم للزمان والتقدير لوقت مهلكهم، كما يقال أتت الناقة على مضربها. قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا المهلك المفعل يصلح لأن يكون اسما للزمان وقت الهلاك واسم المكان الذي هو مكانه، كما أن المقام يصلح أن يكون وقت القيام وأن يكون محل القيام مكانه. هذه الصيغة صالحة للأمرين. نعم. قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، الجمهور من العلماء وأهل التاريخ أنه موسى بن عمران المذكور في القرآن، ليس فيه موسى غيره. وقالت فرقة منها نوف البكالي: إنه ليس ابن عمران، إنما هو موسى بن منشى بن يوسف ابن يعقوب، وكان نبيا قبل موسى بن عمران. وقد رد هذا القول ابن عباس في صحيح البخاري وغيره. وفتاه القصة في الصحيح، في أوائل الصحيح، في رد ابن عباس على نوف البكالي حينما زعم أن موسى هو ليس موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فرد عليه كما في الصحيح. نعم. وفتاه هو يوشع بن نون، وقد مضى ذكره في المائدة وآخر يوسف. ومن قال هو ابن منشى فليس الفتى يوشع بن نون. لا أبرح أي لا أزال أسير. قال الشاعر: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا. وقيل: لا أبرح لا أفارقك حتى أبلغ مجمع البحرين أي ملتقاهما. قال قتادة: وهو بحر فارس والروم. وقاله مجاهد. وقال ابن عطية: هو ذراع يخرج من البحر، من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء أذربيجان، فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي بر الشام هو مجمع البحرين على هذا القول. وقيل: هما بحر الأردن وبحر القلزم. وقيل: مجمع البحرين البحر الأحمر، بحر القلزم هو بحر الأحمر. نعم. وقيل: مجمع البحرين عند طنجة. قاله محمد بن كعب، وروي عن أبي بن كعب أنه بإفريقية. وقال السدي: الكر والرس بأرمينية. وقال بعض أهل العلم: هو بحر الأندلس من البحر المحيط. حكاه النقاش، وهذا مما يذكر كثيرا. وقالت فرقة: إنما هما موسى والخضر، وهذا قول ضعيف. وحكي عن مجمع البحرين موسى والخضر حتى يجتمع البحران موسى والخضر، وهما بحران في العلم على هذا التأويل، لكنه ضعيف، والسياق يدل على أن مجمع البحرين بعيد وليس بقريب من مكان نزول موسى. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني أستمر في المشي حتى يتم له ما كتب الله له ومبتغاه، فدل على أن الغاية بعيدة، فكونه مجمع البحرين الذي من وراء أذربيجان أو ملتقى البحر الأبيض في نهايته مع المحيط فيكون هناك في أقصى المغرب، بدليل قوله أو أمضي حقبا، يعني أمضي عقود سنين متطاولة، فدل على أنه لا يريد المجمع القريب من مكان نزوله. نعم. وقالت فرقة إنما هما موسى والخضر، وهذا قول ضعيف وحكي عن ابن عباس ولا يصح، فإن الأمر بين من الأحاديث أنه إنما وسم له بحر ماء. وسبب هذه القصة ما خرجه الصحيحان عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا ربي فكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل. نعم. زنبيل. نعم. فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. وذكر الحديث واللفظ للبخاري. وقال ابن عباس لما ظهر موسى وقومه على أرض مصر أنزل قومه مصر، فلما استقرت بهم الدار أمره الله أن ذكرهم بأيام الله، فخطب قومه فذكرهم ما آتاهم الله من الخير والنعمة، إذ نجاهم من آل فرعون وأهلك عدوهم واستخلفهم في الأرض. ثم قال وكلم الله نبيكم تكليما واصطفاه لنفسه وألقى علي محبة منه وآتاكم من كل ما سألتموه فجعلكم أفضل أهل الأرض ورزقكم العز بعد الذل والغنى بعد الفقر والتوراة بعد أن كنتم جهالا. فقال له رجل من بني إسرائيل عرفنا الذي تقول، فهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال لا. فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه. فبعث الله جبريل أي يا موسى وما يدريك أين أضع علمي، بلى إن لي عبدا بمجمع البحرين أعلم منك. وذكر الحديث. قال علماؤنا قوله في الحديث هو أعلم منك أي بأحكام وقائع مفصلة وحكم نوازل معينة لا مطلقة، بدليل قول الخضر لموسى إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه لا تعلمه أنت. وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمه كل واحد منهما ولا يعلمه الآخر. فلما سمع موسى هذا السياق يدل على أن الخضر أعلم من موسى، ولا يلزم أن يكون أعلم في كل قضية، إنما يدل على أنه في الجملة على علم يمتاز به على موسى عليه السلام، كما إذا قيل فلان أعلم من فلان لا يعني أنه في كل مسألة أعلم من فلان، فقد يكون علم المفضول كامل بالنسبة لهذه المسألة وعلم الفاضل في هذه المسألة ناقص، إلا أنه في الجملة يعني جميع ما يتصف به من هذا الوصف هو أعلم وأكمل من الآخر. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثبت من النصوص أنه الخضر؟ نعم. ثبت أنه من الخضر؟ نعم، جاء في الحديث الصحيح. نعم. فلما سمع موسى هذا تشوقت نفسه الفاضلة وهمته العالية لتحصيل علم ما لم يعلم، وللقاء من قيل فيه إنه أعلم منك، فعزم فسأل سؤال الدليل بكيف السبيل، فأمر بالارتحال على كل حال، وقيل له احمل معك حوتا مالحا في مكتل وهو الزنبيل، فحيث يحيى وتفقده فثم السبيل، فانطلق مع فتاه لما واتاه مجتهدا طل. نعم، وهكذا ينبغي لطالب العلم الذي يسمع أن في بلد كذا أو في محل كذا أو في حي كذا فلان أعلم من غيره بعلم كذا، عليه أن يقصده ليأخذ عنه هذا العلم، لأن المطلوب الأخذ عن الأعلم والأكمل، فالعمر لا يستوعب أن يأخذ علم هذا بالكلية ثم ينتقل إلى هذا ثم إلى ذاك. على كل حال، إذا مدح أحد العلماء بعلم أو بفن أو بالمجموع يحرص عليه. نعم. فانطلق مع فتاه لما واتاه مجتهدا طلبا قائلا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، بضم الحاء والقاف وهو الدهر والجمع أحقاب، وقد تسكن قافه فيقال حقب وهو 80 سنة، ويقال أكثر من ذلك والجمع حقاب، والحقبة بكسر الحاء واحدة الحقب وهي السنون. الثانية، في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب. نعم، الرحلة سنة عند أهل العلم معروفة في جميع العصور، بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم، رحلوا لطلب العلم، بل رحل منهم الشهر لطلب حديث واحد، ورحلات المحدثين وغيرهم من أهل العلم المحققين للازدياد من العلوم التي لا توجد في بلدانهم معروفة وألفت فيها الكتب، وما من عالم إلا يذكر بترجمته أنه رحل إلى بلد كذا وكذا، وكثير منهم لهم مدونات ورحلات، مدونات يدونونها لينتفع بها من يجيء بعدهم، لأنه يحصل في هذه الرحلات من الطرف والنكات وغرائب العلوم ما لا يحصل في غيرها. وكتب الرحلات كثيرة، منها رحلات أهل العلم المفيدة النافعة التي فيها بحث بعض المسائل التي لا توجد في غيره، فرحلة ابن رشيد مثلا لا نظير لها، لا سيما فيما يتعلق بدقائق علوم الحديث، ملء العيبة، اسمه ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة، هذا في 5 مجلدات من أنفس ما كتب في الرحلات. هناك أيضا الرحلات فيها متعة وفيها استجمام لطالب العلم ذهني وفكره، وفيها لا تخلو من فائدة، لكن رحلات أهل العلم ماتعة ونفيسة. وفي الرحلات لا سيما لبعض الناس أهل الفضول فيها غث كثير ونفعها قليل، لكن على كل حال لا تخلو من فائدة. فيها أيضا تحريف الحقائق في بعضها لعدم ثقة أصحابها، كم في رحلة ابن بطوطة من تحريف وصرف للحقائق، وفيها أيضا من تخريف ومزاولة لما يضاد التوحيد، أمور كثيرة حصلت له ولغيره ممن رآه من الشيوخ. على كل حال، الرحلات متفاوتة، ومن أنفع الرحلات رحلة ابن رشيد اللي ذكرناها، وهناك أيضا رحلات للعلماء المتقدمين والمتأخرين، ومن آخرها رحلة الشنقيطي رحمه الله تعالى، سواء كانت المطبوعة أو المسجلة، فيها طرائف، فيها فوائد، هناك رحلات لأناس يهتمون بالأدب، وناس يهتمون بالمخطوطات، رحلات كثيرة جدا فيها فوائد يحرص عليها طالب العلم، لكنها ليست من متين العلم، بل هي في الغالب من ملح العلم وليست من متينه، تقرأ في أوقات الفراغ أو في أوقات انتظار أو ما أشبه ذلك يفاد منها. فالرحلات والذكريات أيضا فيها فوائد، اكتبها أهل العلم ذكرياتهم وما مر بهم من غرائب، وتشجع الطالب ونفائس أيضا تمر في أثنائها، فيحرص عليها بقدر الحاجة. نعم. يقول والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب لكي يهيئ له ما يحتاجه في طريقه في وقت نزوله في البلدان وغيرها، ليتفرغ إلى ما هو بصدده من علم. نعم. والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان في دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلوم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. قال البخاري: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في الحديث، في حديث يعني في حديث واحد. نعم. الثالثة قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، للعلماء فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه كان معه يخدمه، والفتى في كلام العرب الشاب، ولما كان الخدمة أكثر ما يكونون فتيانا، قيل للخادم فتى على جهة حسن الأدب، وندبت الشريعة إلى ذلك في قول النبي ولو كان كبيرا في السن يقال له فتى، كما قال أنس عن ابن مسعود وهو كبير: كنت أحمل أنا وغلام نحوي. نعم، يعني نحوي في الخدمة لا في السن، بينهما زمن طويل أكثر من 30 سنة بينهما في السن، فكل خادم يقال له غلام وكل خادم يقال له فتى. نعم، بناء على أن أكثر من يتولى الخدمة الفتيان والغلمان. نعم. وندبت الشريعة إلى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي، وليقل فتاي وفتاتي. فهذا ندب إلى التواضع، وقد تقدم هذا في يوسف. والفتى في الآية: وإن كان عبدا له في الرق وأمه له في الرق، لكن إذا تحدث الإنسان عن نفسه يتواضع، لكن لا يمنع أن يقال هذا عبد فلان أو فتاة فلان أو أمة فلان، لكن كون الإنسان يقول هذا عبدي، والأصل في العبودية أنها لله جل وعلا، لا شك أن هذا يوحي بالترفع. فمثل هذا إذا تحدث به الإنسان عن نفسه يلزم الأدب. نعم. والفتى في الآية هو الخادم، وهو يوشع بن نون بن إفراثيم ابن يوسف عليه السلام، ويقال هو ابن أخت موسى عليه السلام، وقيل إنما سمي فتى موسى لأنه لزمه ليتعلم منه وإن كان حرا، وهذا معنى الأول. وقيل إنما سماه فتى لأنه قام مقام الفتى وهو العبد. قال الله تعالى: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، وقال تراود فتاها عن نفسه. قال ابن العربي: فظاهر القرآن يقتضي أنه عبد، وفي الحديث أنه كان يوشع بن نون، وفي التفسير أنه ابن أخته، وهذا كله مما لا يقطع به، والتوقف فيه أسلم. يعني ليس على سبيل الجزم بأنه فلان أو فلان، لأن التسمية لم ترد في دليل ملزم. نعم. الرابعة قوله تعالى: أو أمضي حقوبا. قال عبد الله بن عمر: الحقب 70 سنة. قال مجاهد: 70 خريفا. وقال قتادة: زمان. وقال النحاس الذي يعرفه أهل اللغة: أن الحقب والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدد كما غير محدود، كما أن رهطا وقوما مبهم غير محدود، وجمعه أحقاب. قوله تعالى: فلما بلغا مجمع، قوله جل وعلا: لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا. والحقب الواحد على ما قيل 80 أو 70 سنة، وأحقاب جمع لا يدرى ما نهاية هذا الجمع، وكل واحد من أفراد هذا الجمع 80 سنة. لا شك أن مثل هذا فيه، وإن كان يفهم منه أنه له أمد ينتهي، إلا أنه بهذا الإطلاق، إطلاق الأحقاب من غير تقييد بعدة معينة، إلا أنه أسلوب فيه من التيئيس، ما يدل على صحة القول بأنه لا أمد للنار ولا لأهلها. نعم. قوله تعالى: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. الضمير في قوله بينهما للبحرين قاله مجاهد، والسرب المسلك قاله مجاهد، وقال قتادة: جمد الماء فصار كالسرب. وجمهور المفسرين أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغا، بقي موضع أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغا. نعم. وأن موسى مشى عليه متبعا للحوت حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في البحر، وفيها وجد الخضر. وظاهر الروايات والكتاب أنه إنما وجد الخضر في ضفة البحر. وقوله نسيا حوتهما، وإنما كان النسيان من الفتى وحده، فقيل المعنى نسي أن يعلم موسى بما رأى من حاله، فنسب النسيان إليهما للصحبة، كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من الملح. وقوله: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، وإنما الرسل من الإنس لا من الجن. وفي البخاري: فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال: ما كلفت كثيرا. فذلك قوله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون: ليست عن سعيد. قال: فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريان. يعني هذه تسمية ليوشع بن نون ليست عن سعيد بن جبير طاب الحديث. نعم. فبينا هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذ تضرب ثريان فتح أرض في مكان ثريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم. فقال فتاه: لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره. وتضرب الحوت حتى دخل البحر، فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر. قال لي عمرو: هكذا كأن أثره في حجر. وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما. وفي رواية: وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقيل إن النسيان كان منهما لقوله تعالى نسيا، فنسب النسيان إليهما. وذلك أن بدو حمل الحوت كان من موسى لأنه الذي أمر به. فلما مضيا كان فتاه هو الحامل له حتى أويا إلى الصخرة نزلا، فلما جاوزا يعني الحوت هناك منسيا أي متروكا، فلما سأل موسى الغداء نسب الفتى النسيان إلى نفسه عند المخاطبة، وإنما ذكر الله نسيانهما عند بلوغ مجمع البحرين وهو الصخرة. نعم، النسيان من الطرفين، فالفتى نسي أن يخبر موسى، وموسى أيضا نسي أن يسأل الفتى، فالنسيان من الطرفين. نعم. فقد كان موسى شريكا في النسيان، لأن النسيان التأخير من ذلك قولهم في الدعاء أنسى الله في أجلك، فلما مضيا من الصخرة أخرا حوتهما عن حمله فلم يحمله واحد منهما، فجاز أن ينسب إليهما لأنهما مضيا وترك الحوت. النسيان التأخير، ومنه النسيئة، ربا النسيئة يعني ربا التأخير، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أن يعني يؤخر أجله، فليصل رحمه. نعم. قوله تعالى آتنا غداءنا فيه مسألة واحدة، وهو اتخاذ الزاد في الأسفار، وهو رد على الصوفية الجهلة الأغمار الذين يقتحمون المهامة والقفار المهامها الذين يقتحمون المهامها والقفار زعما منهم أن ذلك هو التوكل على الله الواحد القهار. هذا موسى نبي الله وكليمه من أهل الأرض، قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه وتوكله على رب العباد. وفي صحيح لا بد من فعل الأسباب المأمور بها، وترك فعل الأسباب خلل في العقل، كما أن الاعتماد عليها إذا اتخذ السبب يجزم بنجاته ويجزم بأنه لا يحتاج إلى غيره، أيضا هذا خلل في الديانة. نعم. وفي صحيح البخاري أن ناسا من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا، وقد مضى هذا في البقرة. واختلف في زاد موسى ما كان، فقال ابن عباس كان حوتا مملوحا في زنبيل، وكانا يصيبان منه غداء وعشاء، فلما انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحر وضع فتاه المكتل، فأصاب الحوت جري البحر، فتحرك الحوت في المكتل فقلب المكتل وانسرب الحوت، ونسي الفتى أن يذكر قصة الحوت لموسى. وقيل إنما كان الحوت دليلا على موضع الخضر لقوله في الحديث احمل معك حوتا في مكتل، فحيث فقدت الحوت فهو ثم. على هذا فيكون هو أمارة وعلامة، حمل الحوت للعلامة والدلالة على الوصول إلى الهدف، وليس من أجل التزود منه، وليس من أجل أو بقصد التزود منه. نعم. على هذا فيكون تزودا شيئا آخر غير الحوت، وهذا ذكره شيخنا الإمام أبو العباس واختاره. شيخ أبو العباس القرطبي صاحب المفهم. نعم. وقال ابن عطية قال أبي رضي الله عنه سمعت أبا الفضل الجوهري يقول في وعظه مشى موسى إلى المناجاة فبقي 40 يوما لم يحتج إلى طعام، ولما مشى إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم. وقوله نصب أي تعب، والنصب التعب والمشقة، وقيل عنا به هنا الجوع. وفي هذا دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض، وأن ذلك لا يقدح في الرضا ولا في التسليم للقضاء، لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط. وفي قوله وما أنسانيه كان لمجرد الإخبار فالمريض يجوز أن يخبر عن مرضه، والمحتاج يجوز أن يخبر عن حاجته، لكن هو إذا رضي وسلم واعتمد على ربه أكمل لا شك، لكن مجرد الإخبار لا يقدح. نعم. وفي قوله وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أن مع الفعل بتأويل المصدر وهو منصوب بدل اشتمال من الضمير في قوله أنسانيه وهو بدل الظاهر من المضمر، أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان. وفي مصحف عبد الله وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان، وهذا إنما ذكره يوشع في معرض الاعتذار لقول موسى لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت، فقال ما كلفت كثيرا، فاعتذر بذلك القول. يعني مع أن هذا التكليف يعني خفيف جدا ونسيه، يعني لو كلف بأمور كثيرة، كلف بعشرة أشياء فنسيها، نسي واحدا منها وذكر منها تسعة ما يلام، كذا لو نسي اثنين، لكن ما كلف إلا بأمر واحد وينسى لا بد أن يعتذر. نعم. قوله تعالى واتخذ سبيله في البحر عجبا، يحتمل أن يكون من قول يوشع لموسى، أي اتخذ الحوت سبيله عجبا للناس، ويحتمل أن يكون قوله واتخذ سبيله في البحر تمام الخبر، ثم استأنف التعجيب فقال من نفسه عجبا لهذا الأمر، وموضع العجب أن يكون حوت قد مات فأكل شقه الأيسر ثم حي بعد ذلك، أكل شقه قد مات، يعني كأنه يرى أن هذا الحوت الذي هو الدلالة والعلامة هو الزاد أيضا، أكل نصفه الأيسر ونصفه الثاني بعد أن أكل منه ذهب في الماء اتخذ سبيله في البحر. نعم. وموضع العجب أن يكون حوت قد مات فأكل شقه الأيسر ثم حي بعد ذلك، قال أبو شجاع في كتاب الطبري رأيته أتيت به فإذا هو شق حوت وعين واحدة وشق آخر ليس فيه شيء، قال ابن عطية وأنا رأيته والشق الذي ليس فيه شيء عليه قشرة رقيقة ليست تحتها شوكة. ويحتمل أن يكون قوله واتخذ سبيله كأنه بقي بعد موسى قرون حتى رآه من رآه، ابن عطية رآه يقول أنا رأيته، قد يوجد في بعض المتاحف أشياء من القدم موجودة، لكن لا شك أن دون إثباتها خرط القتاد، يعني هذه مجرد مزاعم يزعمها أهل المتاحف المرتزقة، حتى زعم بعضهم أنه عنده مصحف النبي عليه الصلاة والسلام ويريه الزوار ويأخذ عليهم دراهم، مصحف النبي يقول هذا مصحف الذي كان يقرأ فيه. نعم. وعندهم طرق في التزوير من أجل الكسب، من السهل أن يجد سيفا قديما ويكتب عليه ذو الفقار مثلا، أو يكتب عليه سيف علي، أو يكتب عليه سيف عمر، أو يكتب عليه سهل، لكن إثبات هذه الأمور دونها خرط القتاد. وكثير من هؤلاء وغالبهم هم في الغالب مرتزقة ومخرفة، كثير منهم يثبت هذه الأشياء بمنامات ورؤى ومكاشفات يدعونها ويزعمونها، ويثبتون في القرن الأول ما يرى فيه رؤيا في القرن العاشر مثلا، ترى السيف الذي في المكان الفلاني لفلان، الزنبيل اللي في كذا، المنديل اللي في كذا إلى آخر، وكل هذا لا يعول عليه ولا يثبت به شيء. نعم. ويحتمل أن يكون قوله واتخذ سبيله إخبارا من الله تعالى، وذلك على وجهين، إما أن يخبر عن موسى أنه اتخذ سبيل الحوت من البحر عجبا أي تعجب منه، وإما أن يخبر عن الحوت أنه اتخذ سبيله عجبا للناس. ومن غريب ما روي في البخاري عن ابن عباس من قصص هذه الآية أن الحوت إنما حي لأنه مسه ماء عين هناك تدعى عين الحياة ما مست قط شيئا إلا حي. وفي التفسير إن العلامة كانت أن يحيى الحوت، فقيل لما نزل موسى بعدما أجهده السفر على صخرة إلى جنبها ماء الحياة أصاب الحوت شيء من ذلك الماء فحي. وقال الترمذي في حديثه قال سفيان يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة ولا يصيب ماؤها شيئا إلا عاش. قال وكان الحوت قد أكل منه فلما قطر عليه الماء عاش. وذكر صاحب كتاب العروس أن موسى عليه السلام توضأ من عين الحياة فقطرت من لحيته على الحوت قطرة فحي، والله أعلم. يقول في الأول من غريب ما روي في البخاري عن عباس من قصة هذه الآية أن الحوت إنما حي لأنه مسه ماء عين هناك تدعى عين الحياة ما مست شيئا قط إلا حي. شو الأول من فاتح عبد الله؟ هذا عجيب، هذا في الصحيح شو يقول؟ نعم شو يقول؟ هذا اللي يظهر، هذا اللي يظهر، أقول هذا الذي يظهر وكلام الحافظ الفتح يعني هذا الذي يظهر أنه ماء الحياة كان يقصدها الناس كلهم بموتاهم ومرضاهم يقصدونها في حوائجهم. كل حال ما رويت فيها ما فيها. نعم ما رويت عن البخاري؟ لا هي في البخاري لكنها مدرجة في الخبر مدرجة. نعم نعم إلى هو الظاهر واللي يظهر. نعم. قوله تعالى ذلك ما كنا نبغ، أي قال موسى لفتاه أمر الحوت وفقده هو الذي كنا نطلب، فإن الرجل الذي جئنا له ثم، فرجعا يقصان آثارهما لئلا يخطئا طريقهما. وفي البخاري فوجدا خضرا على طنفسة خضراء على كبد البحر مسجا بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه، فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال وهل بأرضك من سلام من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال فما شأنك؟ وبهذا يرد على نوف البكالي الذي يزعم أنه غير موسى بني إسرائيل. نعم. قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا الحديث. وقال الثعلبي في كتاب العرائس إن موسى وفتاه وجدا الخضر. العرائس مسمى قصص الأنبياء للثعلبي، هذا جله مأخوذ متلقى عن بني إسرائيل. نعم. إن موسى وفتاه وجدا الخضر وهو نائم على طنفسه على طنفسة خضراء على وجه الماء وهو متشح بثوب أخضر، فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه فقال وأنا بأرضنا السلام، ثم رفع رأسه واستوى جالسا وقال وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل. فقال له موسى وما أدراك بي ومن أخبرك أني نبي بني إسرائيل؟ قال الذي أدراك بي ودلك علي. ثم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل شغل. قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك. ثم جلسا يتحدثان، فجاءت خطافة وحملت ببنقارها من الماء، وذكر الحديث على ما يأتي. قوله تعالى حملت بمنقارها من الماء، ثم قال ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل وعلا إلا بقدر ما نقص هذا الطائر من الماء. الله جل وعلا يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني العلماء الذين ملأت علومهم الكتب وسطرت في أخبارهم ومناقبهم المجلدات ووصفوا بأنهم بحور من العلم، مع ذلك كلهم والبشر من أولهم إلى آخرهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا بالنسبة لعلم الله جل وعلا. من الذي أخبرك أني نبي بني إسرائيل؟ قال الذي أدراك بي ودلك علي. في آخر السورة يقول وما فعلته عن أمري. يستدل بهذا من يقول بنبوته، بنبوة الخضر، والجمهور على أنه رجل صالح ولي من أولياء الله. وأما بالنسبة لوجوده وعدم وأنه مات ولم يمت، أكثر أهل العلم على أنه موجود ولم يمت، وأهل التحقيق على أنه مات، والأدلة على ذلك كثيرة، يمكن يرد منها شيء في هذا الكتاب. نعم. قوله تعالى فوجدا عبدا من عبادنا، العبد هو الخضر عليه السلام في قول الجمهور وبمقتضى الأحاديث الثابتة، وخالف من لا يعتد بقوله فقال ليس صاحب موسى بالخضر بل هو عالم آخر. وحكى أيضا هذا القول القشيري قال وقال قوم هو عبد صالح، والصحيح أنه كان الخضر، بذلك ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد سمي الخضر لأنه كان إذا صلى أخضر ما حوله. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء. هذا حديث صحيح غريب. والفروة هنا وجه الأرض قاله الخطابي وغيره، والخضر نبي عند الجمهور، وقيل هو عبد صالح غير نبي، والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي. وأيضا فإن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من فوقه، وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي. وقيل كان ملكا أمر الله موسى أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن، والأول الصحيح والله أعلم. أما قوله وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي، فإن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من فوقه. النبي عليه الصلاة والسلام محمد أشرف الخلق وأكمل الخلق، أخذ حديث الجساسة عن تميم الداري كما هو معروف في صحيح مسلم، فيجوز أن يأخذ النبي من هو دونه ويكتسب ما أخذه عن غيره الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا، الرحمة في هذه الآية النبوة، وقيل النعمة، وعلمناه من لدنا علما أي علم الغيب. قال ابن عطية كان علم الخضر علم معرفة بواطن قد أوحيت إليه، لا تعطى ظواهر الأحكام أفعاله بحسبها. وكان علم موسى علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعالهم. منهم من يستدل بأن الخضر أفضل من موسى لأنه أعطي علم الباطن، يعني أفعال الخضر في عرف الناس وفي ظاهر الشرع لا شك أنها لا تجد ما يؤيدها، تجد إنسان يقتل إنسان ويخرق سفينة ويفعل في الظاهر أفعال لا مبرر لها، ولذلك أنكرها موسى عليه السلام، لكنه باعتباره ما فعل هذا عن أمره وإنما هو بأمر الله جل وعلا، كما أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده بكره. هذا يختلف عن علم الظاهر الذي يطالب به الناس كلهم. قالوا إن الخضر عنده علم الباطن وموسى عنده علم الظاهر، وعلم الباطن أفضل من علم الظاهر، فالخضر أفضل من موسى، لكن ليس بصحيح. فموسى من أولي العزم، وإذا كان الخضر إنما فعل هذه الأفعال بأمر الله جل وعلا فموسى إنما يتلقى أيضا أحكامه وأفعاله وأقواله من عند الله جل وعلا، فالكل من عند الله. لكن فيما في هذه القصة تأديب لموسى عليه السلام، أكل العلم إلى عالمه، إذا كان لا يدي قال الله أعلم، يرد العلم إلى عالمه. نعم. قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك، هذا سؤال الملاطف والمخاطب، والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب، المعنى هل يتفق لك ويخف عليك، وهذا كما في الحديث هل تستطيع يعني أن من غير إحراج. بعض الناس إذا أراد أن يذهب مع غيره وإن كان بقصد الإفادة منه، أن يسمع أن الشيخ الفلاني عنده درس في المكان الفلاني أو في البلد الفلاني، قد يركب من دون إذن باعتبار أن هذا أمر سهل والمكان جاهز وفارغ ما في أحد، السيارة فيها محل، لابد من الاستئذان. هل أتبعك على أن تعلمني، يعني هل الظرف مناسب أني أركب معكم هل وكذا، وبدون إحراج وبدون شيء، الشيخ يجيبه بما ذلك. تجدون بعض الطلاب يحرج بعض المشايخ إذا شاف السيارة فيها محل فتح الباب وركب، وبعض المشايخ عنده ما لا يحتمله بعض الطلاب، لأن يعني بعض الطلاب ما يدرك حقائق بعض الأمور، فيصف الشيخ بالجفاء وأنه قال له لا ما تركب معنا أو ما هم مناسب وكذا. هذه الأمور يعني لا شك أن الأرواح جنود مجندة، يعني يمكن لك مكان معهم وتستفيد ولا تثقلهم بشيء، لكن مع ذلك ما كل إنسان يصلح لمثل هذه الأسفار وسلوك الطرق البعيدة وما أشبه ذلك، فلا بد من الإذن. ولذا شوف الأدب، قال لهم هل أتبعك، مع أنه جاء من بعيد، جاء بمسافات بعيدة، تحمل المشقة ليتعلم منه ومن ذلك، ومع ذلك قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نعم. وهذا كما في الحديث هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وعلى بعض التأويلات يجيء كذلك قوله تعالى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، حسب ما تقدم بيانه في المائدة الثانية في هذه الآية. هل يستطيع ربك، لا شك أنه سؤال فيه من سوء الأدب ما فيه، وليس من هذا الأدب الذي يقرن بمثل قول موسى هل أتبعك، هل يستطيع ربك، من احتمال أنه لا يستطيع على حد زعمه. لا لا لا لا، ليس هذا من هذا. نعم. نعم. الثانية في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب، ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه، فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول، والفضل لمن فضله الله، فالخضر إن كان وليا فموسى أفضل منه لأنه نبي، والنبي أفضل من الولي، وإن كان نبيا فموسى فضله بالرسالة، والله أعلم. ورشدا مفعول ثان بتعلمني، قال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، أي إنك يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي، لأن الظواهر التي هي علمك لا تعطيه، وكيف تصبر على ما تراه خطأ ولم تخبر بوجه الحكمة فيه ولا طريق الصواب، وهو معنى قوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. والأنبياء لا يقرون على منكر والأنبياء لا يقرون على منكر ولا يجوز لهم التقرير, يعني لا يجوز لهم أن يقروا غيرهم, ولا يجوز لهم التقرير أي لا يسعك السكوت جريا على عادتك وحكمك. وانتصب خبرا على التمييز المنقول عن الفاعل, وقيل على المصدر الملاقي في المعنى, لأن قوله لم تحط معناه لم تخبره, فكأنه قال لم تخبره خبرا, وإليه أشار مجاهد. والخبير بالأمور هو العالم بخفاياها وبما يختبر منها. قوله تعالى قال ستجدني إن شاء الله صابرا, أي سأصبر بمشيئة الله ولا أعصي لك أمرا, أي قد ألزمت نفسي طاعتك. وقد اختلف في الاستثناء هل هو يشمل قوله لا أعصي لك أمرا أم لا, فقيل يشمله كقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات, وقيل استثنى في الصبر فصبر, وما استثنى في قوله ولا أعصي لك أمرا فاعترض وسأل. قال علماؤنا إنما كان ذلك منه لأن الصبر أمر مستقبل ولا يدري كيف يكون حاله فيه, ونفي المعصية معزوم عليه حاصل في الحال, فالاستثناء فيه ينافي العزم عليه. ويمكن أن يفرق بينهما بأن الصبر ليس مكتسبا لنا بخلاف فعل المعصية وتركه, فإن ذلك كله مكتسب لنا. وأيضا الصبر وإن كان الأصل الغريزي ليس مكتسب, لكن التصبر مكتسب, فلو التزم بالصبر وصبر نفسه أعين على ذلك, لكن ليقضي الله ما كان مفعولا. ولو صبر موسى عليه السلام لا أخرج الله من العلوم التي عند الخضر ما لا يعلمها موسى ولا غيره, لكن الله جل وعلا هو الذي قدر هذا. نعم. فإن ذلك كله مكتسب لنا والله أعلم. قوله تعالى قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا, أي حتى أكون أنا الذي أفسره لك. وهذا من الخضير تأديب وإرشاد لما يقتضي دوام الصحبة, فلو صبر ودأب لرأى العجب, ولكنه أكثر من الاعتراض فتعين الفراق والإعراض. يكفي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. والجو الحار, أقول الجو الحار.